قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. واجهات البيوت دليل على أصحابها. أنا ما أقول لك بالغ في تزيين البيوت وفي تفخيمها وفي الإنفاق عليها والإسراف، لا ما أقول لك هذا، لكن أقول لك اهتم على الأقل بنظافتها وطهارتها. بل إنه فرق بيننا وبين اليهود، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. ولا تشبهوا باليهود. هل تعلم أن بعض الناس للأسف من يعني المسلمين الذين عرفوا أن الطهارة شطر الإيمان وأن ديننا مبني على النظافة وعلى الطهارة، شوف القمامات أمام بيته، تقول لي والله في عام البلدية، عام البلدية يشيل وما له علاقة بشيء ثاني، لكن شوف مكان هذه القمامة أجلكم الله، شوف القذارة اللي عند البيت ربما شهر وشهرين حتى ما نظفها أحد، شوف كيف يرمون بعض الزبالات أجلكم الله عند أبواب بيوتهم، مع أن الأصل إماطة الأذى، يعني الواحد يشيل القذر هذه حسنة تكتب له بها عند الله. الأصل أن الإنسان يكون طاهرا، يكون نظيفا، يكون مرتبا. والبيت دليل، يعني واجهته دليل على أهل هذا البيت. مو عيب ولا غلط أنك تجعل لك يوم بالأسبوع أو كل يوم وقت قليل تنتبه لي أمام بيتك تزينه. حتى الزرع، شفت الزرع الذي تزرعه أمام بيتك، احتسب فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ليس فقط بجماله. شفت الظل، ظل هذا الزرع إذا جلس تحته مخلوق لو طير تؤجر عند الله. شفت الطير الذي يأتي لهذا الزرع فيأكل حبة ربما يأكل منها، وفي كل كبد رطبة أجر. احتسب حتى هذه المزروعات التي تزرعها، نظافة البيت، جماله، نظافة الطريق الذي أمامه، كله من دين الإسلام. شوف الأولين لما فتحوا في القرن الثاني للهجرة، فتحوا بلاد الأندلس، جلسوا 8 قرون، تدرون شنو سووا؟ شفتوا العمارة، شفتوا النظارة، شفتوا الجمال، شفتوا الطرقات وتعبيدها، شفتوا الناس. حتى يقال كان الذين قبلهم حتى الغسل ربما ظل الواحد 2 أو 3 شهور لا يغتسل. أما المسلمون فالأصل عندهم هي الطهارة والنظافة. وتذكروا وانظروا إلى بعض آثار جمال الأندلس. في أرض أندلس تلتذ نعماؤه ولا يفارغ فيها القلب سراؤه، أنهارها فضة والمسك تربتها، والخز روضتها والدر حصباؤه. بينما رجل يمشي في الطريق وجد شوكا يؤذي الناس، فنزل أزاحه عن طريق المسلمين أو عن طريق الناس المارين، فغفر الله له وأدخله الجنة. من الإيمان أنك إذا وجدت شيء في الطريق يؤذي الناس تميطه، تزيله عن الطريق. ما شفت يوم من الأيام بحياتك إنسان ينزل زجاج السيارة، كيس من القمامة يرميه من السيارة؟ هذا مو ما اتصف بصفات الإيمان، هذا والعياذ بالله يعني فعل عكسه، عكس صفة المؤمن اللي يزيل القذر من الطريق، هذا يرمي القاذورات في الطريق. بل قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. شنو اللاعنين؟ اللي الناس تلعنهم وتشتمهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، مكان استراحتهم أو في طريقهم، أحيانا بعض الناس يقضي حاجته والعياذ بالله، هذا ملعون. ملعون على لسان من؟ على لسان البشر. الناس تلعنهم وتسبهم، شون اللي يرمي الزجاج، اللي يرمي بعض المسامير، اللي يرمي بعض الأشياء اللي في طريق الناس، أحيانا في الشوارع في الخطوط السريعة، أحيانا يعني سقط منك شيء يا أخي قف روح شيله، وجدت شيء أزله عن الطريق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. تجميل الطرقات، البيوت، منظر البلد،